Book 2 67 طوچيشره بلره ضمائر الملكية 2 يحلقه صباب جخر النظارة نغنجر لقد نسي نظارته عش ينغنجر قشغبشاغ أين ترك نظارته يا ترى؟ عش ينغنجر تدش الساعة سحاتر الساعة عاطلة يسحت قطاغة الساعة معلقة على الحائط سحاتر دبقم بلاغ جواز السفر باسبورت لقد فقد جواز سفره عش يباسبورت قشيناغ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ عش يباسبورت تدش هن الخاص بهم بهن آخر أخم ياي لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم جلتسكوخم يانا ياتخر أغو تجرب لكن ها هم الوالدان قادمون هناك مربا أخما يانا ياتخر قاك وجيخ أنتم كم الخاص بكم ووي كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ ويزيكون سدوشتو ريبغا كوچغا زيوس حانو ميولر أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ ويش حاغوسة تدش زيوس حانو ميولر أنتي كا حضرتك الخاص بك ووي كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ ويزيكون سدوشتو ريبغا كوچغا غواشو شميت أين زوج حضرتك مدام سميث؟ ويش حاغوسة تدش غواشو شميت